والآن اسمعوا، اسمعوا كيف كان حال النساء الصحابيات وصبرهن وحبهن الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الحافظ ابن الجوزي عن أنس أنه قال: لما كان يوم معركة أحد حاص الناس حيصة، أي ماجوا وجالوا واضطربوا وقالوا قتل محمد، حتى كثرت الصوارخ، حتى كثرت النساء اللواتي يصرخن في نواحي المدينة. قال: فخرجت امرأة من الأنصار فاستقبلت بأخيها وأبيها وزوجها وابنها، أي وهم أموات قتلوا في سبيل الله، فلما مرت على آخرهم قالت: من هذا؟ قالوا: هذا أخوك وأبوك وزوجك وابنك. قالت: فما فعل النبي؟ فقالوا لها: تقدمي أمامك. حتى ذهبت إلى رسول الله فأخذت بناحية ثوبه ثم جعلت تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من هلك. يا أحباب محمد، يا أحباب محمد، انظروا إلى حال هذه المرأة الصابرة، تستقبل بأخيها وأبيها وزوجها وابنها، أي وهم أموات قتلوا في سبيل الله، ومع ذلك تذهب إلى قائد الأمة وتأخذ بناحية ثوبه وتقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب. وهذا الصحابي الجليل الولي الصالح خبيب بن عدي أسره المشركون وأخرجوه من الحرم ليقتلوه، فقال لهم: دعوني أصلي ركعتين، فركع ركعتين خفيفتين ثم انصرف، فقال: لولا أن تظنوا أني جزع خائف من الموت لطولتهما، فلذلك خففتهما. وقال: اللهم إني لا أنظر إلا في وجه عدو، اللهم إني لا أجد رسولا إلى رسولك فبلغه عني السلام. فجاء أمين الوحي جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك، وقال خبيب وهو يرفع على الخشبة ويجهز للقتل فيدعو على أولئك المشركين وهو ثابت القلب فيقول: اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. فلما وضعوا فيه السلاح وهو مصلوب نادوه وناشدوه قائلين: أتحب أن لو كان محمد مكانك؟ فقال: لا والله، ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه. الله الله الله الله، ما أجمل ثباتك يا خبيب، مع كل الذي أنت فيه تقول: ما أحب أن يفديني رسول الله ولو بشوكة يشاكها في قدمي. إخواني أحبابي، كلنا يقول أحب محمدًا، وأسأل الله أن يحشرني تحت لواء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقد أخبر أنس بن مالك أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، عن يوم القيامة، فقال الرجل: متى الساعة؟ فقال الرسول: وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول الأكرم: أنت مع من أحببت؟ فقال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. سيد الناس حبيب الله أيان لقاء الله، ما الليل طال ليلي، طال ليلي سيدي كيف سيد الناس، سيد الناس حبيب الله أيان لقاء أظلم الليل طال ليلي سيدي كيف را أنت هادينا إلى الله، أنت أنت هادينا إلى الله ونجاتي في هداك، والهواتي ما قلبي، والهواتي يا مقلبي. آه ما أحلى رضاك، آه ما أحلى هواك، آه آه آه آه آه آه أحلى